إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله النهاردة احنا هنعمل مراجعة من أول الكتاب خالص، يعني حتى لو حد بالنسبة لنا ما سمعش الشرح الاولاني، فان شاء الله ربنا يمن علينا ان احنا نعمل ملخص كده سريع لكل المصطلح، ولو في اي حد عايز اي اسئله ان شاء الله يذكرها. ربنا يا رب يبارك لكم. هنقول من الاول خالص اللي مش ما كانش معانا من الاول، وعايز يعرف يعني ايه مصطلح الحديث. طب هو بيتكلم فيه بيتناول ايه؟ علم المصطلح ده بيتناول ايه احوال السند والمتن. هنقول يعني ايه سند ويعني ايه متن. السند هو سلسلة الرجال، قلنا يعني لما نقول مثلا ألف عن ب عن ج، لو قلنا مثلا تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى ما قبل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ده اسمه ايه؟ بنقول انه علم المصطلح هو بيتناول ايه الاصول والقواعد اللي بتعرف بيها احوال السند والمتن. السند قلنا اللي هي سلسلة الرجال، قلنا يعني ايه سلسلة الرجال؟ يعني تابعي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى الحتة الأولانية دي، السلسلة الأولانية الثلاث طبقات مثلا دول، بنقول ده أحوال السند، يعني ألف عن به عن جيم ده أحوال السند. كويس. المتن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو إقراره أو صفة. واخدين بالنا؟ يعني لو قلنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، يبقى إذن المتن الكلمة الطيبة صدقة. كويس. فعلم المصطلح بنقول ان هو علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعني ايه من حيث القبول والرد؟ يعني يا اما انا هاخد بالكلام دوت، يا اما الكلام ده انا هرده، يا اما دوت مقبول حاجه صحيحه هعمل هطبقها وهاخد بيها، يا اما هي حاجه ضعيفه فهي مردوده بالنسبه لي. احنا بنقول في الاول خالص انه مصطلح الحديث هيغذي كل العلوم الشرعيه. لما هعرف مصطلح الحديث هقدر اعرف بالنسبه للفقه الحديث اللي قدامي ده صحيح ولا ضعيف، اخذ بيه ولا لا اخذ بيه. واخدين بالنا؟ فدوت اللي هيعرفني، هيحطني على الخطوات الصحيحه السليمه، عشان انا بتعبد ربنا وبتقرب الى الله بالاحاديث الصحيحه. يعني احنا بنعمل مثلا تبسمك في وجه اخيك صدقه. طيب انا لو انا ما عرفتش ان ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا امرني بحسن الخلق اقربكم مني منزلا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، لو انا ما اعرفش ان الحديث ده صحيح، لما هبقى زعلانه هبقى عصبيه جدا، ممكن ارد على واحده من اصحابي بطريقه مش طيبه. ليه؟ علشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش مثلا حسن الخلق. لكن لما اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاحاديث قال لنا اشارات علشان يحفزنا للي احنا يبقى عندنا حسن خلق، يبقى انا بتعبد ربنا بحسن الخلق ده، بتعبد ربنا بالحديث الصحيح دوت. واخدين بالنا؟ فبنقول انه اذا مصطلح الحديث هيقول لي احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. لغايه كده في اي حد مش عارف الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب اللهم لك الحمد. احنا في الامتحان هيجي زي ايه مثلا؟ عرفي مصطلح الحديث. واخدين بالنا؟ بصي يا هاله، بنقول مصطلح الحديث عباره عن اصول وقواعد هنعرفها دلوقتي، كل شويه هنزود من الاصول والقواعد. هيعرف بها ايه؟ احوال السند والمتن. قلنا السند، وهعرف ايه فايده بقى اللي انا اعرف ده حديث صحيح وده حديث ضعيف، او ده حاجه ده مرسل ودوت مثلا معلق، لا دوت معضل، ايه الكلام الكبير دوت؟ يعني ايه الفايده اللي انا اعرف الكلام ده؟ الفايدة الخلاصة بتاعت كل دوت ان انا لما اعرف الحديث ده صحيح فانا هتقرب الى الله بهذا الحديث، لما اعرف ان الحديث دوت ضعيف مش هتقرب الى الله بالحديث دوت، مش هعمله خالص. لما اعرف ان ده حديث موضوع، حد بيفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم وده موضوع، انا مش هعمل بيه خالص ومش هذكره. بصوا بالنسبة للامتحان احنا هنراجع كل الحاجات اللي خدناها دلوقتي، حتى لو ما كفاش الوقت مفيش مشكلة اللي احنا نعملها كمان الاسبوع اللي جاي. انا اهم حاجة عندي اللي انتم تبقوا لامين المصطلح، فاحنا انا مش هتعجب لغاية ما تفهموا كلكم، بس انا عايزة اجتهاد فقط، عايزة يبقى عندنا همة عالية، عايزة اللي احنا نبقى فعلا حاطين هم الدين على كتفنا، عايزين بالفعل مش بالكلام مش بالتمني. يا سلام ده انا نفسي ادافع عن الدين، يا سلام ده انا بحب ربنا قوي، ده في عمار بيني وبين ربنا. لا، هو اهم حاجة ان انا اطبق الكلام ده. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، ربنا يرزقنا الهمة العالية على المذاكرة، على العطاء، على ان انا اعرف المصطلح علشان اتعبد ربنا بالاحاديث الصحيحة، واعرف الناس الاحاديث الصحيحة دي اللي يؤخذ بها، والاحاديث الضعيفة انا مش هقرب منها خالص، الاحاديث الموضوعة مش هذكرها حتى في كلامي، ولو ذكرتها هقول ان ده حديث موضوع، ده من اشر انواع الضعيف. واخدين بالنا؟ يعني ما تقلقوش بالنسبة للامتحان. اولا الامتحان انا بجيبه اسئلة واضحة تماما ومباشرة جدا، واخدين بالنا؟ فما تقلقوش من الامتحان. اهم حاجة اللي انتوا تفهموا بالفعل المصطلح، علشان لما هتفهموه وتحبوه هتقدروا ايه تتجاوبوا بعد كده، وهتبقى الامر هين جدا، وان شاء الله ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. بص يا سارة، حتى في فضائل الاعمال لازم تعرفي ان ده حديث ضعيف، يعني من الامانة انا اعرف ان ليه، عشان ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، ازاي انا هتقرب الى الله بحديث ضعيف؟ بعض العلماء قالوا لو في فضائل الاعمال ايه تجاوزا يعني، ولكن لابد ان يبقى في اصل في الدين، في ايه يعني، مثلا عندي من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحديث ده يا جماعة حديث ضعيف، كويس؟ لما هتعبد ربنا انا هتعبد ربنا بالاحاديث الصحيحة قلنا. طيب لما الاقي الحديث دوت ضعيف بس هيخلي الناس تستغفر كتير، انا هذكر النقطة دي انه دوت حديث ضعيف، ولكن في اصل فين؟ في القرآن الكريم، يعني بنفس المعنى، فانا هاخد بالمعنى بتاع القرآن وهقول انه انا هتقرب الى الله بالاستغفار بالفعل. ليه؟ علشان له اصل عندي. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، سورة نوح، واخدين بالنا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى اذا انا لما هقول لحد استغفر الله واستغفر كتير وربنا هيمن عليك ويديك عطايا كثيرة، هقول لهم ايوه انتوا هتستغفروا كتير، بس مش علشان الحديث، عشان الحديث ده حديث ضعيف، ولكن له اصل في القرآن الكريم. فسورة نوح عندنا ديت الاصل بتاعنا، فقلت استغفروا ربكم. يبقى اذا لما اجي اعمل دعوة اعملها بالاحاديث الصحيحة، يا اما لها يعني الاحاديث ضعيف بس له اصل في الدين وهو معناه صحيح، واخدين بالنا؟ فيبقى انا في الوقت دوت بمنتهى الامانة هقول انه دوت حديث ضعيف ولكن اصله في القرآن، فعشان كده انا بعمل بهذا الحديث، بس مش هتقرب الى الله باحاديث ضعيفة. ولازم يبقى احنا عندنا امانة في الدعوة، يعني خلاص انا عرفت دلوقتي انه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجة، وايه والحديث ده بتاعي اللي احنا قلنا الحديث ضعيف، طب انا عرفت ان ده ضعيف اقوله برضو، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عارف ان ده حديث ضعيف، فاحنا اذا هنا بنقول انه هنقول لما نلاقي حديث ضعيف نذكره، ولو معناه صحيح بجيب الأصل زي الحديث زي الآية القرآنية فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، عشان أوضح للناس كان الكبيرة في الاستغفار. طيب إذا مصطلح الحديث بيتناول أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. هاجي ممكن في الامتحان أقولك عرفي علم المصطلح وموضوعه وثمراته. يبقى أنا هقول أول ثلاث تسطر في الكتاب، هقول إنه هو بيتناول إيه علم المصطلح اللي إحنا ذكرناه دلوقتي، إيه موضوع السند والمتن من حيث القبول والرد. بنقول هنا هو إيه الثمرة اللي إحنا نعرف إن ده حديث صحيح وده حديث ضعيف. الثمرة إني أنا هميز الصحيح من السقيم من الأحاديث عشان هتقرب إلى الله بالأحاديث الصحيحة. إن شاء الله يسوع على آخر حلقة إن شاء الله المحاضرة الأمر شورى بينكم، يا إما الأسبوع الجاي الامتحان يا إما الأسبوع اللي بعد. إذن إحنا هنا بنقول إنه إن شاء الله يقدم إن شاء الله، عشان أنا هرجع لكم كور من أول الكتاب اللي بيها فيه الناس اللي دخلت معانا جديد ومتلخبطين لسه مش عارفين بدايات الكتاب. إن شاء الله أنا هرجع لكم كل الجزئية اللي إحنا أخدناها. إن شاء الله ربنا يمن علينا ويبارك في الوقت يا رب. اللهم آمين. طيب ده الحديث هنا هو معناه الجديد في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يعني لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي فلان كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يسكت على حرام، لو كان حاجة خطأ حرام لابد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضحها في نفس الوقت، لا يعني يسكت على حرام. فإن فعل قدامه فعل معين إذن هو أقره. بنقول مثلا الصفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان قرآن يمشي على الأرض، دي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كان بيطبق القرآن في كل شيء. طيب ده بالنسبة للأربع أحوال، يا إما قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الخبر في اللغة يعني النبأ، جمعها أخبار. في الاصطلاح عندي ثلاث أقوال. القول الأول لو هو مرادف للحديث، يعني زي ما أقولك حديث زي ما هو خبر، معناهم هما الاثنين معناهما واحد، اصطلاح. القول الثاني هو مغاير له، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. يعني لو صحابي اتكلم يبقى ايه ده خبر، لو تابعي اتكلم يبقى ده خبر، اما لو الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم هيبقى دوت حديث. واللي ما يخالف قول بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يغاير قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده مغاير له. ثالث قول بالنسبة للخبر ان هو بيبقى اعم منه، يعني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه وعن غيره. كويس لغاية كده؟ في اي حد متلخبط يا جماعة بصوا كل ما هنعدي صفحة واقول لكم كده ربنا يبارك فيك تكتبوا لي بس واحد تمام زي ما انتوا عايزين اللي ايسر لكم اللي بيها تجي نمشي، واحنا متأكدين ان كل اللي معانا ان شاء الله بعون الله تعالى فاهمين اللي احنا بنقوله. طيب يبقى دوت الخبر اللي تقسم على ثلاث اقوال. الأثر في اللغة يعني بقية الشيء، شوفي انت لما تمشي بتعملي علامات مثلا في الرمز وانت ماشية، ده اسمه أثر. بقية الشيء اصطلاحا في قولان، أول واحد ان هو مرادف للحديث معناهما واحد، ده أول أول حاجة. تاني حاجة بنقول مغاير له، هو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال، ده الأثر. والحديث تفرد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أول واحد هو المرادف يعني ده نفس المعنى. والتاني نوع المغاير له، يعني لو كان الصحابة أضيف لهم قول أو فعل هم والتابعين ده بيبقى أثر، وبيبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حديث. كويس. طيب بنقول هنا الاسناد. الاسناد هنا له معنيين، يعني الاسناد ده انا باسند الكلام اللي انا بقوله لمثلا الصحابي الفلاني يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنا بنقول الاسناد له معنيين، يا اما هنا بقول السلسله بتاعت الرجال يعني الف عن ب عن ج مسندا، يعني دوت بدي سلسله توصلني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، او اللي انا بيكون مرادف للاسناد ده سلسله الرجال. لما اقول سلسله الرجال الموصله للمتن ديت ده مرادف لايه؟ للسند. انا لما بقول سند يعني قصدي سلسله الرجال. الاسناد يبقى وصل الحديث الى قائله، بيبقى مسند الى الف عن ب عن ج، ده ايه؟ بيسند اليه القول بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده. طيب عندي السند في اللغة المعتمد يستند إليه ويعتمد عليه، في الاصطلاح هي سلسلة الرجال الموصلة للمتن. المتن في اللغة، على فكرة أنا في إن شاء الله في الامتحان مش هذكر، مش هقول لكم قولوا لي لغة واصطلاحا، هو اصطلاحا فقط. يعني إحنا لما هاجي أسأل في الامتحان هقول المعنى الاصطلاحي فقط. طيب بنقول هنا هو اصطلاح ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني ما قبل ما إيه أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتدي أذكره، أو أقول مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى الباقي ده كده المتن. المسند بفتح النون في الاصطلاح له ثلاث معاني، مسند له ثلاث معاني. كل كتاب اتجمع فيه كل مرويات كل صحابي على حدة ده اسمه مسند. واخدين بالنا؟ مسند الصحابي الفلاني، مسند ابي هريرة مثلا، اتجمع فيه كل مرويات الصحابي المحدد اللي انا بحدده، ده مثلا عبد الله بن مسعود، دوت ابي هريرة، ده عبد الله بن عمر. واخدين بالنا ازاي؟ ده نوع او معنى من المعاني في قول المسند بفتح النون. يا اما الحديث المرفوع المتصل المتصل سندا، يا اما الحديث المرفوع المتصل سندا. يعني ايه المتصل سندا؟ يعني الف سمع فعلا من به، وبه سمع بالفعل من جيم، وجيم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس؟ يبقى الحديث المرفوع المتصل سندا. لما اقول ده مسند، ده الحديث ده مسند، يعني الحديث ده مرفوع الف عن ب عن جيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دوت ايه يا بشرى؟ دوت يبقى المسند بالنسبة لي يعني مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اما كل كتاب اتجمع فيه كل مرويات كل صحابي على حدة، اجي دي اول نقطة. يا اما تاني نقطة هو الحديث المرفوع المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، متصل سندا يعني متصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ده الحديث المرفوع. الحديث المرفوع يعني اللي اتصل بايه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وصل الى انه يبقى حديث مرفوع. ثالث واحد ان يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. بصوا انا في الحتة دي مليت، يعني ايه مصدر ميمي؟ واخدين بالنا؟ اللي بيكتب معايا ياريت يكتب النقطة ديت، اللي ما كانش كتبها معانا من الاول خالص ياريت يكتبها معانا دلوقتي. المصدر الميمي ده معناه اسم جامد مشتق من لفظ الفعل يدل على حدث. بنقول انه الحديث في الوقت دوت في الكتاب ده الثلاث معاني بتاع يعني ايه المسند. في اخر معنى من المعاني ان يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. طب يعني ايه بقى مصدرا ميميا؟ فانا هوضح لكم يعني ايه مصدر ميمي، علشان لما تقرأوا ثالث معنى في الاصطلاح بالنسبة للمسند افهم يعني ايه هم بيتكلموا على ايه. المصدر الميمي اسم جامد مشتق من لفظ الفعل يدل على حدث غير مقترن بزمن مبدوء بميم زائدة تميزه عن المصدر العادي، ولا يختلفان في المعنى. طيب نقول مثال مثلا نقرب المعنى كده، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يبقى المصدر هنا ميسرة. أو زي في آية تانية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا عندي محياي ومماتي، ده المصدر الميمي. المصدر الميمي هو مش مرتبط بزمن، هو بيبدأ بالميم وغير مرتبط بزمن معين. فلما يقولون أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. لما أقول المسند يبقى دوت مصدر ميمي للسند. المسند أو اللي احنا ذكرناه دي حاجة في النحو، بس علشان نبقى فاهمين الكلام ده معناه ايه. هو اللي هيختلف اللي هو غير مقترن بزمن ومبدوء بالميم. طب هل هو زيه زي المصدر العادي؟ ايوه هو نفس الشيء. فنقول السند لما يراد بي، يعني المسند لما يراد به السند بيكون بس معنى مصدر ميمي، مصدرا ميميا، يبقى ايه بيتحمل النقطه دي فقط. هنا توضيحا ان هو بيعمل عمل الفاعل وما بعده مفعول به. بص هو دوت في النحو، يعني احنا مش هنتطرق اليه، بس انا علشان تبقوا انتوا فاهمين الكلام ده معناه ايه. لما يقولوا مسند يبقى هو بيراد به السند، بس ده مصدر ميمي لايه؟ كلمه السند. اما لما نقول المسند بكسر النون ده معناها الراوي نفسه، يعني اللي بيروي الحديث هو ده المسند، سواء بقى كان عنده علم بالحديث ده بكل الروايات وفقهيا ده معناه ايه وكده، هو الراوي، سواء اكان عنده علم به ام ليس له الا مجرد الرواية، سواء كده او كده هو بيبقى اسمه الراوي. هو المسند هو الراوي. بيقول بالنسبة للمحدث هو اللي بيشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، وبيطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، يعني علم الرجال. ده يا جماعة علم مستقل في النقطة دي، وعلم كبير جدا اسمه علم الرجال. هو بقى المحدث ده بيشتغل بإيه؟ بعلم الحديث رواية ودراية، مش مجرد ان هو هيبقى زي الراوي بيقول المسند، لا ده المحدث ده بيعمل بايه؟ بيشتغل بعلم الحديث، بيطلع على غالب الروايات واحوالها ايه واحوال رواتها ايه، يعني دوت بيتوهم، ده ضعيف، دوت ثقة. بص يا ايمان، المحدث هو دوت اللي بيشتغل بعلم الحديث، هو مش مجرد ان هو بياخد الرواية كده وحاجات مسلم بيها، لا بيبحث في علم الحديث رواية ودراية، يعني بيطلع على كثير من الروايات واحوال رواتهم، بيطلع على الروايات المختلفة، واخد بالك؟ هو بيعرف علم الرجال احوال الرجال دول ايه، هل ده كذاب؟ هل ده متهم بالكذب؟ هل دوت حديثه متروك؟ كل ده يا جماعة احنا هندرسه، ده يعني الحتة الأولانية دي نظري بحث، فدي ممكن تخلينا ايه يعني مستصعبين الموضوع شوية، لكن بعد كده كل ده هيتفك، كل حتة جزئية لوحدها هنذكرها وهنتكلم فيها، وهتبقى ان شاء الله ميسرة وسهلة. الحافظ له فيها قولان بقى، يا اما هو مرادف للمحدث وده عند اكثر المحدثين، وقيل ان هو ارفع درجه من المحدث، الحافظ ارفع درجه من المحدث، على اساس انه اللي يكون بيعرفه في كل طبقه اكثر من اللي يجهله. بص يا ام سلمة، الحافظ مثلا يعني هو حافظ 10,000 حديث، وعارفهم وعارف الرواية والدراية وإيه هي سلسلة الرجال صحيحة ولا ضعيفة. علم الرجال كله بقى هو إيه؟ بيبقى عارف العلم المختص بإيه حديث، واخد بالك؟ فمش أي حد هيحفظ مثلا 100 حديث يقول يا ده محدث، واخد بالك؟ ولا يا ده حافظ، ده الحافظ. يكون محدث لما يحفظ بالنسبة مثلا للحافظ 10,000 حديث، وعارف الرواة بتوعهم وعارف أحوالهم إيه، وعارف هم يعني متهمين بكذب، بإن هم مثلا بيكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هم ناس ثقة، ثقات ثقة ثبت، يعني ده يقعدوا يعرفوا يعني قد ايه هم كويسين سلسلة الرجال دي عشان يقبلوا منهم الحديث. فهو دوت يعني ده مش حاجة هينة، يعني مش هينفع ان انا مثلا اقرا لي كتابين خلاص انا ممكن ابقى محدث، لا. الامر يعني ربنا يا رب يبارك. بنقول بقى بالنسبة للحافظ، يا اما بعض المحدثين قالوا ان هو مرادف للمحدث الحافظ، يعني مرادف للمحدث، عند كثير من المحدثين، كويس. يا سارة بالظبط كده. النقطة الثانية، وقيل هو ارفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة اكثر مما يجهله، واخدين بالنا؟ طيب بالنسبة للحاكم، الحاكم بقى ده أعلمهم درجة، يبقى المحدث ثم الحافظ ثم الحاكم، وهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوت منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم، واخدين بالنا؟ يعني هو هيبقى على دراية بأكترية الأحاديث حتى إنه ما بيفوتش منه إلا بعض الأحاديث البسيطة جدا. دوت إيه الحاكم. هنخش على حاجة إيه أيسر بقى شوية، مش هتبقى نظري، مش حاجة جامدة كده. تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا، الخبر جالنا بقى إزاي؟ جالنا عن طريق مثلا متواتر ولا أحد. يبقى الخبر المتواتر يعني ايه خبر متواتر؟ يعني رواه عدد كتير جدا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مش ممكن يكذب. زي نقرب المعلومة، لو انا قلت مثلا الهام من مصر وريهام من تونس وسارة من المغرب وسمية من مثلا السودان، كويس، وكلهم قالوا نفس نص الواقع مثلا اللي حصلت، في واقعة حصلت وهم كل واحد فيهم قال ايوه هو حصل كذا وكذا وكذا، كل واحد جاي من حتة شكل، هم ما يعرفوش بعض، كويس، فمش ممكن هيكذبوا. ليه؟ علشان هما مش هيشوفوا بعض علشان يكذبوا، واخدين بالنا؟ فهو دوت انا عندي عدد كتير جدا من الرواة حدث نفس الحديث ده بعدد كتير، وفي كل طبقة اعداد كتيرة برضو، يعني الف عن ب عن ج، عندي الف كتير من الف سمعوا، وكتير من ب سمعوا، وكتير من جيم سمعوا، وهم ما يعرفوش بعض، فتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني مش ممكن ان هم يكذبوا، هم مش ممكن يجوا مثلا طب ايه رأيكم نغير الجزئية ديت، ما نقولش ديت، لا، هم ما يعرفوش بعض علشان يبقى دي حاجة متاحة حتى بالنسبة لهم. يبقى ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ده اللي هو الخبر ايه المتواتر، كويس. يبقى عندي ان هو لما نيجي نقرأه نعرف انه ده بيبقى الحديث او الخبر اللي بيرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون. وإيه بنقول إن يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، مش ممكن إن هم يختلقوا هذا الخبر. يعني لو واحدة جاية من مصر والتانية جاية من أسوان والتالتة جاية من تونس والمغرب وواحدة من الجزائر وواحدة من فرنسا، طيب إزاي كلهم هيتواطؤوا على الكذب؟ هم مش في حتة واحدة، فهم ممكن يقول إيه؟ طب نغطي الجزئية دي أو ما نذكرش الجزئية دي، ليه كلهم في حتة واحدة؟ لا هم مش من حتة واحدة، هم أعداد كثيرة، واخدين بالنا؟ يبقى الخبر المتواتر جاي لي، الخبر متواتر يعني جاي لي الخبر من كذا حد، يعني الكافة عن الكافة، يعني أعداد كتيرة في كل طبقة قالت لأعداد كتيرة في الطبقة اللي وراها إلى أن يصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بنقول الشروط بتاعت الخبر المتواتر أربع إيه شروط. أولا إنه لازم اللي يرويه عدد كثير، واختلف بقى في الأعداد الكثيرة ديت يعني إيه عدد كثير. طب يعني نقول مثلا نحدد إن هم 10 بس، أقل عدد 10، في قالوا لا أقل عدد ممكن يبقى 5 ويبقى متواتر برضو. هنا محمود الطحان ثبت لنا إن هم أقل الكثرة فيهم 10 أشخاص، كويس؟ يبقى اللي هيروي الحديث ده أن يروي عدد كثير، الكثرة ديت اختلفت، أقل كثرة، أقل الكثرة دي إيه؟ على الأقل 10، كويس؟ والكثرة دي في كل طبقة من طبقات السند، كويس؟ وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب زي ما احنا ذكرناها في الأول، إنه صعب إن هم يجتمعوا عشان دول جايين من حتت متفرقة، صعب إن هم يجتمعوا وإيه ويكذبوا أو يخبوا جزء من الحقيقة، وأن يكون مستند خبرهم الحس، يعني سمعنا رأينا لمسنا، هو دوت الأساس في إن هو يكون مستند خبرهم دوت الحس. فبنقول مثلا أنا لما يجيلي أعداد كتيرة قالت نفس الحاجة بالظبط، يعني لو قلنا مثلا 70 صحابي ذكر حديث معين، كويس، الحديث دوت نفس نص الحديث هو دوت اللي اتذكر من 70 صحابي، يبقى دوت انا لازم الف واشوف واتحقق الصحابي دوت ده مثلا في وهم سوء حفظ، عنده ضبط كتاب لما اتحرقت مثلا زي ابن لهيعة، لما اتحرقت المكتبة بتاعته خلاص بطلوا ياخدوا منه الأحاديث علشان هو ما عندوش ضبط صدر، عنده ضبط كتاب، يعني هو بيحفظ الأشياء ازاي كتابة، لما اتحرقت بقى المكتبة بتاعته خلاص ما بقوش ياخدوا منه الأحاديث، واخدين بالنا؟ طيب لو أنا عندي أعداد كتيرة جدا 70 صحابي مثلا قالوا نفس الكلمة الطيبة صدقة، هبقى منشغلة اللي أنا لازم كل بقى سلسلة أروح وأدور عليها بالضبط وده كذاب ولا ده كويس ولا لا، ما هو لو ده وحش وكل سلسلة الرجال دي مش مظبوطة، أنا عندي 70، عندي 69 غيرهم بقى، واخدين بالنا؟ فالمتواتر يفيد العلم الضروري يعني اليقيني، ده الانسان مضطر بقى ان هو ايه ياخذ منه، لازم بالكلام ده صحيح، يبقى دوت مقبول لدى المستمع، خلاص ده مقبول لابتكار 70 مرة نفس الحديث. عدد كثير عن عدد كثير، او الكافة عن الكافة. كويس، بنقول هنا هو ده خلاص، قلنا ان المتواتر ده مقبول، وبالنسبة لي هو علم ده يفيد ايه؟ العلم الضروري يعني اليقيني، يعني انا متأكدة من الحديث المتواتر دوت، ولازم هاخد بيه علشان خلاص انا بالنسبة لي ده خلاص بقى يقيني بالنسبة لي، وده علم يفيد بالنسبة لي ضروري ويقيني، ويبقى بالنسبة لي مقبول، يبقى بالنسبة لي مقبول. طب ايه اقسام بقى المتواتر؟ المتواتر قلنا الكافة عن الكافة، يعني ناس كتير عن ناس كتير. كويس، هو بينقسم الخبر المتواتر لقسمين، لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، واخدين بالنا؟ يعني زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده رواه اكتر من 70 صحابي، واخدين بالنا؟ بنفس اللفظ ده ونفس هذا ايه المعنى. بص يا إلهام، هو طبعا لو حفظتيها هتيسر لك جدا الفهم بعد كده، بس اللي مش هيقدر يحفظها فأنا مش يعني مش هأدقق على الأحاديث، بس أنا أهم حاجة إنه أنا أحس إن أنتوا فاهمين المصطلح. طيب بنقول المتواتر المعنوي بقى هو المتواتر معناه دون لفظه، يعني في مثلا 100 قضية، 100 حديث، واخدين بالنا؟ واتعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرفع اليدين في الدعاء، يعني حوالي 100 حديث اتذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في الدعاء. هل هي قضايا نفس القضايا؟ مثلا لما كان بيدعي علشان نزول المطر في الاستسقاء، هل مثلا كان بيرفع فعندي 100 صحابي هم اللي قالوا؟ لا، ده 100 قضيه، قضايا مختلفه ورفع اليدين. يبقى انا عندي هنا متواتر معنوي مش لفظي. المتواتر المعنوي اللي بيبقى عندي قضايا كتير، ولكن هو عمل ايه؟ رفع ايديه في الوقت ده، رفع ايديه في كل القضايا المختلفة دي، واخدين بالك؟ فاذا عرفنا من المئة قضية دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بص يا ام سلمة، في أحاديث مختلفة وقضايا مختلفة، فاحنا عرفنا إن نستنبط ناخد حتة بقى منها اللي هو كان بيرفع اليدين عند الدعاء. طيب احنا بنقول إن عندنا أحاديث كتيرة من الأحاديث المتواترة، زي حديث الحوض، حديث المسح على الخفين، حديث رفع اليدين في الصلاة، حديث نضر الله امرئ، وغير الأحاديث دي. ولكن عندي أعداد كتيرة جدا من أحاديث الأحاد، يعني لو كان إحنا بنقول الأحاديث المتواترة كتير، اللي أكتر منها بكتير أحاديث الأحاد، يعني نشرح دلوقتي يعني إيه أحاديث الأحاد. بالنسبة لأشهر المصنفات، أنا عمري ما هاجي أقولك اذكري لي اسم مثلا المصنف في خبر الأحاد أو في المتواتر، فأشهر المصنفات ليك أنت بس، يعني لما أعرف إن إيه السيوطي هو اللي عمل الآثار المتناسبة في الأخبار المتواترة، وقطع الآثار برضه للسيوطي، لما هعرف بس إيه مجرد إيه معلومة ليك أنت. فأنا في الامتحان مش هسأل أبدا عن أشهر المصنفات. طيب بالنسبة بقى لإيه خبر الأحاد، بصوا انتوا دلوقتي فاهمين لغاية هنا كويس جدا. طيب اللهم لك الحمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. نحب بالفعل مصطلح الحديث، نبتدي يعني ما نستصعبوش فنحس ان هو ايه الامر بعيد علينا ومش هنقدر وصعب وكده. كل ما نقول لنفسنا انه ده صعب الموضوع هيبقى صعب. اما لو احنا يسرنا على نفسنا وقلنا ان الغرض اكبر بكتير من اللي انا ابعد نفسي من الطاعه، ربنا يا رب يبارك فيك يا جميله. بنقول ان احنا لما ناخد الموضوع ده قضيه على كتافنا كده فان شاء الله ربنا هيسرها لنا، وهنبتدي ولما نبتدي نحفظ جزئيه جزئيه خلاص هتبقى سهله بالنسبه لنا ان شاء الله. طيب يبقى احنا اول حاجه خدناها الخبر المتواتر، هنخش دلوقتي على خبر الآحاد. طب يعني ايه خبر آحاد؟ خبر الآحاد هو اللي ما اكتملتش شروط المتواتر فيه بقى آحاد بمنتهى البساطه. كويس. طيب بنقول انه دوت يفيد العلم النظري، يعني العلم المتوقف ده على النظر والاستدلال. انا عندي مثلا نفر واحد هو اللي قال في طبقه من الطبقات، نفر واحد اللي ذكر لي الحديث ده، وعندي بقية الطبقات فيها ناس كتير. كويس. يبقى دوت عايز البحث في مين بقى؟ في سلسلة الرجال. كل واحد كل الأحاديث الأخبار الأحاد هنبتدي إيه نبحث في سلسلة الرجال عشان أنا أعرف هل الراوي دوت ثقة أخد منه الحديث ولا هو بيحارب الإسلام ولا هو بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو سيء الحفظ. فاهمين؟ الطبقة يا سارة زي مثلا عندنا طبقة الصحابة، في الصحابة في الطبقة دي لازم في كل حديث هتلاقي صحابي وتابعي وتابع التابعين. كويس. لازم تلاقيهم. احنا عندنا ابي حنيفة اتولد سنة 80 هجرية ومات 150 هجرية. فاذا احنا لما نقول كده هو اعرف انه الوقت ما كانش بعيد قوي عبال ما اتروى الحديث. واخدين بالنا؟ عشان اللي عايزين يشككونا في الدين بتاعنا ويبعدونا عن اصل الدين بتاعنا والثوابت بتاعتنا فيهزوا الثوابت علشان يخلوا فيه زعزعه. ياه ده لما عبال ما جه بقى احمد بن حنبل بعد 500 سنه، لا هنبقى احنا على درايه انه احمد بن حنبل اتولد 164 هجريه ومات 241 هجريه. ما هو فعلا يا ساره هي دي حرب على الاسلام. فاحنا ربنا يا ربي من علينا ويبصرنا ويقدرنا اللي احنا ندافع عن ديننا. دينك دينك لحمك دمك. انا امام الله هقول يا ربي انا عملت كل ما بوسعي. واخدين بالنا؟ فاذا نعمل لهذا الدين وبهذا الدين لنصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا. فاحنا بنقول انه لا، اللي بيزعزع في اصول الدين بتاعتنا او بيزعزع في الاحاديث بس بطريقة غير مباشرة، فبيزعزع في مين؟ في الرواة. المرة الجاية بيزعزع في مين؟ في الصحابة. المرة اللي بعدها بيزعزع في مين؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هعرف الخطه اللي هما ماشيين عليها وهستعيذ بالله منهم ومن شر مكرهم وهادافع عن هذا الدين. لما انا انشر الدين الحق ودين اهل السنه والجماعه فربنا هيمن علينا، هينزل لنا رحمات لما نطبق الدين بالفعل، فربنا هيعيننا على ايه؟ اللي احنا ننتصر على اعدائنا، بس اللي احنا فعلا نري لربنا منا خير. ربنا يرزقنا الفهم الصائب والعمل لهذا الدين والهمة العالية، ربنا يرزقنا يا رب اياها. فاحنا بنقول هنا هو انتوا خدتوا كل الأئمة والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود السجستاني امتى اتولدوا وامتى توفوا، صح؟ طيب اللهم لك الحمد. دي يا جماعة من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نعرف التواريخ بتاعتهم علشان نبقى احنا متثبتين ان هم ما فاتش يا فات 500 سنة عبال ما كتبوا الاحاديث. لا، ده ابي حنيفة اتولد 80 هجري، فيشوفوا بدايتها ايه، بداية الرواية هو. طيب عندنا بقى بالنسبة لخبر الاحد، خبر الاحد بينقسم الى ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب. اللهم بارك عليكم، ربنا يبارك فيك. بصي ممكن نعمل ايه كمان، 204 مات الشافعي واتولد مسلم، مات الشافعي واتولد مسلم، يبقى سهل علينا في الحفظ ان نقول ان مسلم عاش 60 سنة من 204 وقت وفاة الشافعي لغاية 264. اللهم بارك. بنحاول ان احنا نخلي المعلومة قريبة شوية. سنة وفاة ابو داود السجستاني هو سنة وفاة محمد. بنقول المشهور الطبقات بتاعتنا زي ما قلنا، طبقة الصحابي، طبقة التابعي، طبقة التابع التابعي، قالوا هو مرادف للمشهور. واخدين بالنا؟ هو مرادف للمشهور، يعني نفس اللي احنا قلناه في ثلاث اشخاص، ثلاثة من الرواة في كل طبقة من الطبقات أو في طبقة واحدة بس من الطبقات، يبقى ده عندنا إيه؟ دوت المرادف بتاع المشهور. المستفيد قالوا نفس المعنى بتاع المشهور. ناس تانية بعض العلماء قالوا لا، هو أخص من المشهور، لأنه يشترط في المستفيد أن يستوي طرف إسناده. يعني إيه؟ يعني الإسناد من أوله هيبقى فيه أربعة في آخر وفي أربعة، بس يشترط بقى اللي في النص ده يبقى ثلاثة، أو ثلاثة في الأول وثلاثة في الآخر. واخدين بالنا؟ فأقل عدد هو إيه؟ ثلاثة. بس اللي بيختلف عن المشهور، المستفيض بيختلف، بيبقى أخص من المشهور في حاجة واحدة، إنه بيستوي طرف إسناده. كويس؟ أو هو أعم من كده، سواء استوى طرف اسناد او في ثلاثة في طبقة من الطبقات، ده او دوت، بيقول هو ده اعم، المستفيض اعم من المشهور، بيجب كل دول مع بعض. بنقول المشهور غير الاصطلاحي، يعني مش هينطبق عليه المصطلح اللي احنا قلناه دلوقتي. احنا قلنا الاصطلاحي بقى المشهور هو ثلاثة في كل طبقة أو في طبقة من الطبقات. طيب المشهور بعد كده غير الاصطلاحي هنا مش هيشترط ثلاثة بس في طبقة من الطبقات ولا في كل الطبقات، ولكن هيبقى إيه؟ مشهور غير اصطلاحي، يعني مش زي ما احنا إيه خدنا الاصطلاح دلوقتي. ممكن يجي من سند واحد، ممكن يجي من سندين، ممكن ايه ما يبقاش له سند اصلا، وما يبقاش ده حديث اصلا، ويبقى ده موضوع، فيبقى ايه ده اشتهر بس في حقيقة الامر هو مشهور غير اصطلاحي، مش مشهور بالمعنى اللي احنا شرحناه، لا هو مشهور بالمعنى اللغوي، مشهور بين ايه اهل البلد دي، بين المحدثين، بين النحاة، يبقى ايه هو مشهور في جزئية، زي اكنه بالضبط معنى كلمة مشهور في اللغة عامة. يعني فجوة بيكون الاثنين مع بعض، المستفيد سواء استوى طرف اسناده، يعني اول سلسلة الرجال ثلاثة واخرها ثلاثة، كويس، ده مستفيد. طيب ممكن يبقى ايه في ثلاثة في طبقة من الطبقات فقط، هم قالوا بقى سواء كده او كده ده اعم، المستفيد هنا عندنا بيبقى واخد الجزئية دي وواخد الجزئية دي، واخد انه طرف اسناده، واخد ان هو يبقى ايه في طبقة من الطبقات ثلاثة فقط. طيب احنا هنا بنقول انه انواع بقى المشهور غير الاصطلاحي، بنقول مشهور بين اهل الحديث خاصة، والاحاديث ديت ممكن ان احنا نتخير من الجزئية اللي جاية، مثلا نقول ثلاثة أو أربعة نحفظهم، نعرف إنه مثلا في مشهور بين أهل الحديث اللي هو حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، رعل وذكوان دول كانوا متخيروا، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنهم أسلموا وعايزين ناس من القراء يبتدوا يعلموهم دينهم ويعلموهم القراءة السليمة الصحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معهم 70 من أفضل القراء، فسبحان الله موتوهم كلهم. فدوت مشهور بين أهل الحديث خاصة، اللي هو الحديث بتاع أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، كويس. تاني نقطة، المشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب أول حديث ده حديث صحيح، تاني حديث ده برضه حديث صحيح، أما تالت حديث فهو حديث ضعيف. يعني إيه مشهور بين الفقهاء حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ده حديث ضعيف، واخدين بالنا؟ وإن كان اتصحح بس مش نفس كلمات وألفاظ هذا الحديث، ولكن الحديث ده على وجه الخصوص هو ده حديث ضعيف. يبقى أنا عندي إنه مش معنى اللي هو مشهور غير اصطلاحي يبقى هو دوت معناه إنه كل الأحاديث اللي جت فيه أحاديث صحيحة، ممكن تبقى بعض منهم اشتهر وكمان عرفنا ان هو ليس له اصل اساسا، زي مشهور بين النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه، اساسا ده لا اصل له بين اهل النحاة، ده مشهور جدا كحديث، ولكن نعرف ان هو سبحان الله لا اصل له. أما بقى المشهور بين الأصوليين حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ده صححه ابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان والحاكم، والحديث ده حديث صحيح، هو مشهور بين الأصوليين، كويس. طيب مشهور بين العامة العجلة من الشيطان، ده أخرجه الترمذي وحسن. بنقول حكم المشهور، المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي مش ممكن ان انا اوصفهم بالصحة او غير الصحة الا بعد لما ابحث وادقق هل الحديث ده حديث صحيح ولا حديث ضعيف ولا حسن ولا حسن لغيره، كل الكلام ده احنا هناخده بعد كده. فإذا حكم المشهور سواء اصطلاحي او غير اصطلاحي ما بقدرش اوصفه بالصحة او غير الصحة الى ان ادقق في البحث واعرف انه بالبحث عرفت انه هو ده حديث صحيح ولا حديث ضعيف. فاحنا هنا بنقول انه احنا قسمنا لخبر الاحاد الى ثلاث اقسام، اول قسم المشهور، ثاني قسم العزيز، ثالث قسم الغريب. قلنا اول واحد العزيز المشهور ده اللي هو بيبقى فيه ثلاث افراد على الاقل في كل طبقة من الطبقات او في طبقة واحدة من الطبقات، والمشهور غير الاصطلاحي لا يشترط فيه النقطة دي عشان هو اساسا مشهور غير اصطلاحي، مش بمعنى المصطلح اللي احنا ايه اجتمعنا عليه. اما العزيز فبيبقى فيه في كل طبقة من الطبقات اثنين او في طبقة من الطبقات اثنين، بيبقى بالاقل، بنحسب بالاقل. لما اعرف انه في العزيز في اثنين بس يبقى انا اعرف انه يطلق عليه العزيز عشان هو في طبقة من الطبقات اثنين. لو عرفت ان في كل الطبقات اثنين من الرواة قالوا نفس الحديث دوت، يبقى انا هقول ايه انه دوت اسمه العزيز لانه في كل طبقات السند اثنين. الغريب اللي هو بيبقى تفرد واحد بس، يا اما بذكر الحديث زي الحديث العمدة عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، انما الاعمال بالنيات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. ده عندنا الحديث العمدة في الغريب. طيب نقرأ كده العزيز، اصطلاحا ان لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السنة. كويس. عندنا الشرح بالنسبة للتعريف دوت، يا اما هيبقى اثنين في كل طبقة يا اما اقل عدد في الطبقات كلها هتكون اثنين، وداوت الرأي اللي رجحه الحافظ ابن حجر وقال بعض العلماء ان العزيز هو رواية اثنين او ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره. فإحنا علشان كده يبقى مفصول بين المشهور هيبقى اثنين في كل، أيوة ده الحديث الأول بالضبط في وفاء في الأربعين النووي. المثال اللي هم جايبينه ده مثال جميل جدا يا جماعة، لو من الحاجات أهدي مثلا حفص ده لما أعرف انه رواه الشيخان من حديث انس والبخاري من حديث ابي هريره، ونعمل الرسمه اللي احنا كتبناها المره اللي فاتت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. واخدين بالنا؟ هنقول هنمسك بقى الفرع بتاع انس، هنقول تحت انس هنعمل فهمين قتاده وعبد العزيز ابن الصهيب، وهننزل من تحت قتادة شعبة وسعيد، ومن ناحية عبد العزيز ابن صهيب اسماعيل، انا بتهيألي دوت ايه مكتوب عندكم اسماعيل ابن عليا وعبد الوارث. في حد مش فاهم الحديث ده يا جماعة؟ طيب هنذكر الغريب ان شاء الله. طيب انتوا عايزين اي اسئلة لغاية دلوقتي؟ في اي حاجة مش واضحة؟ يعني لغاية الغريب كده الحمد لله الحكاية واضحة. بصوا من الاسئلة اللي هتيجي او ان الاسئلة اسئلة مباشرة تماما، واخدين بالنا؟ الاسئلة اسئلة مباشرة. يعني مثلا هقول لك ما هو الاثر، ما هو المتن، ما هو تعريف الغريب، فيعني الحاجات هتيجي مباشرة جدا. فانا عايزاكم يعني اللي ما ذاكرش خالص ممكن يذاكر معانا من دلوقتي. ايوه بالظبط يا إيمان، هو اصطلاحا فقط، مش هقول لكم ابدا اللي هي لغويا. بصي يا ساره، انا بلخص لك، بدل ما اقول لك مثلا سلسله رجال واجيب احاديث يعني اسامي كتيره في الاول، انا عايزاكي تفهمي لب الموضوع. يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، عن به عن جي، يعني دي سلسله الرجال. ايوه بالظبط يا فاطمه، انا اختصرت مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا باللي انا اقول لك ايه، الف عن به عن جي، بس هي علشان نفهم ايه لب الموضوع. وبعد كده هنتبحر بقى في الاسامي وفي في التابعين وتابعين التابعين، كل ده هيبتدي يتضح. بس نحفظ في الاول، نعرفهم في الاول كده، هو نعرف انه مثلا الرواة في طبقة من الطبقات ثلاثة، ده في المشهور، في العزيز اثنين، في الغريب واحد كده. يبقى احنا ايه بنعرف حاجات مسلمات كده في الاول، بعد كده هنبتدي نتعمق واحدة واحدة. طيب تحبوا نقف لغاية الغريب ونكمل المرة الجاية إن شاء الله؟ اللي ما كانش حافظ ومذاكر ممكن يحفظ ويذاكر. خلاص إن شاء الله، إحنا وقفنا في الشرح لغاية الحسن، مش هندخله في الامتحان، هنوصل لغاية إيه الصحيح ومراتب الصحيح، وهنقف عندها في الامتحان. فإحنا عندنا جزئية إن شاء الله نكملها المرة الجاية، ولو حسينا ان احنا محتاجين مرة ثالثة مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي يا جماعة، واشرح واعيد شرح تاني ونبتدي نقول نبسط المعلومة. اهم حاجة عندي ان احنا نحب المصطلح، نشيل ونرفع على كتفتنا هم الدين، وربنا يرزقنا يا رب الاخلاص والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا ويرزقنا الإخلاص والصدق، يجعلنا من أوليائه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ربنا يجعلنا متحابين في الله يا رب، اللهم أمين. ربنا يكرمكم وييسر لكم كل الأحوال، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.